وش ترى هذا؟ أنا سمعت أنها شرك، سمعت منك شرك. نعم. والإخوان هناك قالوا نريد فتوى مكتوبة حتى نشتري. عندنا مكتوبة، الفتوى الآن مكتوبة عند الأخ أحمد الدرعاوي. مكتوبة. نعم. تصل إن شاء الله. طيب أنا شيخ بالنسبة ل الحين لو فرض الإنسان ما يعرف الله ولا محمد، يعرف أن أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، وكتب أمامه على خط مستوي الله محمد، وش يفهم؟ أنهما متساويان؟ هذا غلط. هذا مع أن الأصل أنها بدعة، ما كان السلف يفعلون هذا، هي أصلا بدعة. نحن وزارة ولا قامت في هذا العمل، تهاونوا بهذا الأمر. نعم. فهل نغير نحن يعني؟ لا لا لا، ما تغيرون هذه الأمور المتعلقة بمسؤولين، حتى أنا ما أفتي بها. يعني لو جاء واحد مثلا من العسكر يشكو من شيء مفعول على سبيل العموم، ما أستطيع أن أفتيه، يعني يحدث باب شر وفتن. أقول هات كتاب رسمي من مسؤول يمكنه أن يغير، وإذا كان واجب على الإنسان أن يفتي بما يرى. وهذه مسألة أرجو أن تنتبهوا لها، أنتم طلاب علم، وإن شاء الله نرجو لكم مستقبل حافلا بالمنافع. الشيء اللي يجيك من واحد من أفراد تحت مظلة إدارة أو وزارة أو ما أشبه ذلك لا تفتي به، لأنك إذا أفتيت به ماذا يصنع؟ فتنة. هو نفسه مثلا يترك هذا الشيء فيكون عليه علامة استفهام، أو يجمع حوله ناس ثم يحدثون فتنة. لكن تقول الحمد لله، أطلب من المسؤول اللي فوقك أن يكتب إلي كتابة رسمية، وحينئذ يجب علي أن أفعل. نعم. الذي يدعي علم الغيب النسبي، نعم، حلو كثرة مثل يدعون بالجن، نعم، هل يكفر كفر أكبر؟ لا لا، ما كفر كفر أكبر. يعني مثلا عنده جن يخبرون بشيء بعيد، ما يكفر. وكيف يكفر؟ وش سوى حتى يكفر؟ أحسنت، هذه شيء عارض، يمكن نمنع لأنه عارض، لكن ما نقول هذا شرك. لو راجعتم كلام شيخ الإسلام رحمه الله بالفتاوي في إيضاح الدلالة على عموم الرسالة، وفي كتاب النبوات، وفي فتوى أيضا خاصة، عرفتم الموضوع. الجن ربما ينتفع بهم على وجه مباح في أشياء مباح. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: قل لا أقول لكم عندي خزائن الله، ولا أعلم الغيب، ولا أقول لكم إني ملك، إن أتبع إلا ما يوحى إلي. ما المراد بخزائن الله؟ عبد الله باء رفض خزائن الله. قوله لا أعلم الغيب جمع، معطوف على إيش؟ إيه ليس عندها خزائن الله؟ قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب، معطوف على إيش؟ النفي الأول. والمعنى ولا أقول إني أعلم الغيب. طيب، ما المراد بالغيب هنا محمد شرافي؟ الغيب حقيقي. نعم، مش معنى الحقيقي؟ اسبل وكان مش معنى الحقيقي هو المستقبل. ايش المستقبل؟ المستقبل وقتك ما غاب عنك. الله انك لعلك نسيت. نعم نعم تمام، الذي لا يعلمه احد. طيب النسبي، لا انا اسال النسبي، ما هو الغيب النسبي؟ يعلمه بعض دون بعض. احسن تمام. هل النفي هنا للمعنيين جميعا يا فراس، او للاول؟ لهما، يعني ما غاب عن النبي صلى الله عليه وعلى اله وسلم ولو كان مشاهدا لغيره لا يعلمه. طيب، في هذا رد على طائفه غلت في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ادم يعلم العلم. احسنت. ومنه قول البوصيري: ومن علومك. تمام. طيب، ولا أقول إني ملك. عبد الحفيظ، ملك إيش؟ الملك واحد الملائكة.